بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قبل الدرس هنا سؤالان. الأول يقول: ما قولكم في من يقول إن لله عز وجل يدين، ويؤول ذلك بالقدرة أو النعمة؟ هذا هو قول الأشاعرة الكلابية، وهذا من التأويل المذموم المردود المخالف لعقيدة السلف. عقيدة السلف إثبات الصفة كما جاءت في الكتاب والسنة من غير تعطيل لها ولا تنفيذ، ومن غير تحريف ولا تكييف. أما القول بأن المراد باليد النعمة أو القدرة، هذا من التعطيل في الحقيقة، هو تأويل، هو تعطيل، يسمى تأويلا وهو في الحقيقة تعطيل، لأنه قد عطل الصفة الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا مذهب باطل مخالف لإجماع السلف، ومخالف لظاهر النصوص، ومخالف لقول أئمة الإسلام والسنة، وهو معروف. يقول: ما حكم من يقول إن لله بنكا وأن الإنسان له بطاقة يصرف من حسناته؟ هذه من الحذلقة التي يقولها لهم بعض الناس، يقول البنك، وأحيانا يوزعون أوراقا يذكرون فيها، يعني يقول لك مثلا من يربح المليون، شايف؟ طبعا فيطير الذهن، كيف المليون هذا؟ يقول لك افعل كذا وصلي كذا وسبح كذا وكبر كذا وهلل كذا ربحت المليون. هذه أساليب سخيفة مخالفة للكتاب والسنة. يعني تعرفون ضرائق هذا، يفعل هذا بعض الجهال، هذا يفعله بعض الجهال، وهي أساليب سخيفة ما تنبغي. ما يقال لله بنك، استغفر الله وأتوب إليه، كلمة قبيحة. تعرفون أن كلمة بنك الآن أصبح لها مدلول سيء، لأنها يفهم منها الربا. وكذلك أن الإنسان له بطاقة يصرف من الحسنات، كأن الحسنات هذه لها صرف، هذا يعني أسلوب أرعن أحمق. هذه ليست من أساليب أهل العلم، وليست من أساليب الدعاة إلى الله، هذه من أساليب العوام الجهال. ومع الأسف أن بعض الدعاة مع الأسف أحيانا يتأثر بأساليب العامة الجهال، بدل ما يؤثر فيهم ويعلمهم الأساليب الشرعية والألفاظ الشرعية، إذا بهم يتأثر بهم ويستخدم هذه الأساليب. نعود إلى درسنا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. البزاق يعني ما يخرج من الفم، والمخاط ما يخرج من الأنف. قال: ونحوه في الثوب، يعني أنه لا بأس بذلك. الغرض من هذا الحديث الاستدلال على طهارة الريق ونحوه، أن هذا طاهر. ونقل بعضهم الإجماع على طهارة الريق ونحوه، ولكن صح الخلاف فيه خلاف، ولكن الراجح أنه طاهر كما سيأتيك في الحديث الآن، مع أن الحديث أخرجه البخاري. نعم، يقرأ. قال عروة: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال عروة عن المسور ومروان: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زمن حديبية فذكر الحديث: وما تنخم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف أنه قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بزق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثوبه طوله ابن أبي مريم. قال: أخبرنا يحيى ابن أيوب أنه قال حدثني حميد أنه قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال عروة: هذا معلق، هذا تعليق. في المصطلح المصنف إذا حذف شيخه أو شيخ شيخه، إذا حذف الشيخ فما فوقه يسمى تعليقا، وبين البخاري وعروة ثلاثة وأحيانا أربعة، يعني بين الطبقتين، بين طبقة البخاري وطبقة عروة بن الزبير. قال عن المسور ومروان، المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، وعروة يحدث أحيانا عنهما، والمسور صحابي، ومروان قيل إن له رؤية لكنه ليس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زمن حديبية. زمن الحديبية هي في السنة السادسة، في شهر الحديبية، كانت في شهر القعدة في السنة السادسة، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام للعمرة، ومنع قريش ركبت رأسها وقالت: والله لا نأخذ الضغطة، يعني بالقوة، وتم الصلح المعروف بصلح الحديبية. فذكر الحديث، ذكروا قصة ما جرى في الحديبية، وفيها في هذه القصة: وما تنخم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. هذا فيه تعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه تعظيم يليق به، ليس فيه غلو، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الغلو، وهذا فعلوه أمام وفود قريش التي جاءت للصلح، حتى انبهر الكفار من هذا الاحترام الشديد من أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، التبرك بريقه، بشعره، بثوبه، وهذا كما سبق تكرارا ومرارا هذا خاص به، لا يتبرك بذات أحد إلا بذاته عليه الصلاة والسلام، هو فقط يتبرك بريقه، يتبرك بعرقه، بثوبه، بشعره فقط، هذا شيء خاص به، لأن الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك إلا معه، ما يفعلون هذا إلا معه، يأخذون شعره، يأخذون فضلة وضوئه ويتقاتلون عليها، ويأخذون أيضا من ريقه عليه الصلاة والسلام، ولا يفعلون ذلك مع أحد إلا معه. وفي الحديث أيضا أن ما يخرج من الريق سواء كان من الفم أو من الأنف أنه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تنخم أخذوا ذلك فدلكوا به بها وجوههم وجلودهم، فدل على طهارتها، لو كانت نجسة لما فعلوا ذلك. فإن قيل لعل هذا خاص بريق النبي، فالجواب: النبي في هذه الأبواب ليس له خصوصية لأنه بشر عليه الصلاة والسلام، هذا الأصل. إنما أنا بشر مثلكم. ولكن لو كان له خصوصية تخالف هذا الأصل لجع البيان، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الناس الآن يستعملون هذا الرق وهذا البصاق وهذا المخاط يتبركون به، فلو كان الريق أو هذا البصاق أو المخاط لو كان نجسا في الأصل إلا ريق النبي عليه الصلاة والسلام لجاء البيان، لأن الناس تحتاج في حينئذ إلى البيان، الناس يحتاجون إلى البيان. فطالما أنه ما جاء بيان إذن على الأصل أنه طاهر، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالأصل أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بشر، فما كان طاهرا منا فهو طاهر منه، وما لم يكن طاهرا منا فهو كذلك عنده عليه الصلاة والسلام. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي من كبار شيوخ البخاري، وحديثه في الكتب الستة. توفي سنة 12. قال: حدثنا سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد الثوري. والفريابي يخطئ أحيانا في حديث الثوري، يقول الحافظ بن حجر وهو مع ذلك مقدم عندهم على عبد الرزاق. محمد بن يوسف الفريابي مقدم في الثوري على عبد الرزاق بن همام من الصنعاني. وسفيان الثوري كان إمام المسلمين في عصره، شيخ الإسلام علما وعملا وزهدا وخشية وسنة واتباعا ونصيحة للمسلمين. توفي الثوري رحمه الله سنة 61 و100، سنة 61 و100، وحديثه في الكتب الستة في دواوين الإسلام، وكنيته أبو عبد الله الثوري الكوفي. عن حميد، حميد بن أبي حميد الطويل، وسمي بالطويل لأن كان في يديه طول، الطول كان في يديه. توفي حميد سنة 42 و100، توفي وهو قائم يصلي، أثناء الصلاة قبضت روحه رحمه الله. قال: عن أنس رضي الله تعالى عنه، أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، توفي بالبصرة سنة 93 على المشهور، وهو آخر الصحابة موتا بها. قال: بزق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثوبه. هذا أيضا فيه دليل على أن الريق طاهر، والتقرير هنا كالتقرير الأول. قال: طوله ابن أبي مريم، يعني هذا مختصر، ابن أبي مريم طول الحديث. وابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم المصري، ثقة ثبت فقيه، توفي سنة 24 و200، وحديثه من كتب الستة، وهي السنة التي توفي فيها أبو عبيد القاسم بن سلام. قال: أخبرنا يحيى بن أيوب الغافقي أبو العباس المصري، قال في التقريب: صدوق ليس بالقوي. يحيى بن أيوب الغافقي استشهد به البخاري ولم يحتج به، استشهد به يعني يذكره في المتابعات لا يحتج به، هذا معنى الاستشهاد. الاحتجاج به يعني أن يعتمد على حديثه، الاحتجاج أن يعتمد على حديثه يخرجه في الأصول. أما الاحتجاج به أن يعتمد على حديثه، أما الاستشهاد أن يخرجه تبعا، أن يخرج حديثه تبعا لحديث آخر قبله، هذا الاستشهاد. وهنا كذلك، هنا الحديث البخاري رحمه الله احتج به من طريق الفريابي عن سفيان عن حميد عن أنس، ثم أخرجه من طريق ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن حميد. إذن هذا استشهاد، لأن الحجة في الطريق الأول، في طريق الثوري. الحجة عند البخاري في الطريق الأول، طريق الثوري. أما الطريق الثاني هذا استشهاد، لأن يحيى بن أيوب الغافقي فيه كلام ليس على شرط البخاري. الآن كما تلاحظون أن يحيى بن أيوب الغافقي مذكور في صحيح البخاري، هل نحن إذا رأينا حديثا يرويه يحيى بن أيوب هل لنا أن نقول هو على شرط البخاري؟ الجواب لا، لأن البخاري استشهد به لم يحتج به. توفي يحيى بن أيوب سنة 68 و100، وهو من الطبقة السابعة، طبقة الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وهؤلاء، وحديثه في الكتب الستة. قال حدثني حميد قال سمعت أنسا، ولعله من أجل ذلك أخرجه البخاري، لأن حميدا الطويل موصوف بالتدليس، والمدلس إذا عن تضر عن عنته، لذلك البخاري أخرجه من الطريق الثاني ليبين تصريح حميد بالسمع، يبين أن حميدا صرح بالسماع من أنس ابن مالك. ثم قال رحمه الله: باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. النبيذ هو الماء الذي ينقع فيه شيء من الفاكهة، التمر أو الزبيب أو المشمش مثلا، هذا النبيذ، ينقع فيه شيء من الفاكهة فيأخذ هذا الماء حلاوة هذه الفاكهة وطعمها ولذتها فيكون شرابا حلوا طيبا، هذا النبيذ. الآن النبيذ عندنا مشهور يصنع من ما يسمى بقمر الدين. طب هذا قمر الدين الآن، والعامة تسميه قمر دين، هكذا يختصرون يجملون. طب قمر الدين هذا نبيذ ايش؟ نبيذ المشمش، هذا هو النبيذ. وكان مشهورا في الزمن الأول نبيذ التمر، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يحب النبيذ، ينبذ له ويشرب عليه الصلاة والسلام، ينبذ له في الليل يشربه في النهار الصباح، ينبذ له في الصباح يشربه في المساء في المغرب، وما كان يتركه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذا النبيذ إذا ترك نش وتغير وتحول إلى مسكر، مشكل، يتحول إلى مسكر إذا تغير، إذا نش، نش يعني إذا زبد، ظهر فيه زبد، وهذا تلاحظونه فيما يعرف اليوم بالسوبيا. السوبيا أيضا نوع من النبيذ، لو تركتها السوبيا هذه لا سيما في مكان حار لأنها تتأثر بالجو. ولذلك إذا حفظت النبيذ في الثلاجة ما يتغير، يبقى مدة طويلة، هو يتغير بالجو بالحرارة فينش ويزبد ويتحول إلى خمر. فالنبيذ في أصله حلال، أما إذا زبد ونش يكون حراما يجب إراقته. فالبخاري يقول لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، بالنبيذ عموما ولا المسكر على وجه الخصوص. وإما أن يكون المراد بالنبيذ هنا ما يصنع من التمر خاصة، والمسكر ما يصنع من التمر وغيره، ما يصنع من التمر وغيره. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف قديم، هل يجوز الوضوء بالنبيذ؟ أو لا؟ وهل يجوز الاغتسال به؟ قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني عند قول الخفقي: والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره، يعني الذي يقال ماء إلى آخره، إلى آخر العبارة. قال ابن قدامة رحمه الله: وقد دلت هذه المسألة على أحكام، ذكر شيئا منها، ذكر شيئا من هذه الأحكام، ثم قال: منها اختصاص حصول الطهارة بالماء لتخصيصه إياه بالذكر، اختصاص حصول الطهارة بالماء لتخصيصه إياه بالذكر، يعني لأن الخرقي خص الماء بالذكر، فلا يحصل بماء سواه الطهارة سواء في وضوء أو في غسل، ما تحصل إلا بالماء، ما تحصل بماء سواه. قال: وبهذا قال مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو يوسف وأحمد بن حنبل، لأن هذا هو المذهب. إذن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ذهبوا إلى أن الطهارة لا تكون إلا بالماء، ما يقع عليه اسم الماء. وافقهم في ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام، وافقهم في ذلك أيضا أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، واختاره أيضا من أئمة الأحناف أبو جعفر الطحاوي، اختار هذا المذهب هو الحق الذي دلت عليه السنة. قال: وروي عن علي رضي الله عنه وليس بثابت عنه أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ. يقول ابن قدامة: وليس بثابت عنه. وهكذا قال الحافظ ابن حجر أيضا في فتح الباري، قال: روي عن علي بن عباس ولا يصح عنهما. وبه قال الحسن والأوزاعي، الحسن البصري فقيه أهل العراق والأوزاعي فقيه أهل الشام، قال بهذا الوضوء بالنبيذ. وقال عكرمة: النبيذ وضوء من لم يجد الماء، يعني قيده بفقدان الماء، بدل ما يتيمم يتوضأ بالنبيذ. وقال إسحاق يعني ابن راهوية: النبيذ حلو أحب إلي من التيمم، وجمعهما أحب إلي. النبيذ حلو يعني قبل أن يزبد وينش ويتغير، هو حلو صافي يشرب، يعني هو حلو صافي أثناء شربه ممكن الإنسان يتوضأ منه، إذا تغير لا. يقول إسحاق: والجمع بين الوضوء بالنبيذ والتيمم يقول أحب إليه. وذهب إلى هذا المذهب الجمع محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. قال: وعن أبي حنيفة كقول عكرمة، عن أبي حنيفة كقول عكرمة. ماذا قال عكرمة؟ قال: النبيذ وضوء من لم يجد الماء. وقيل عنه: يجوز الوضوء بنبيذ التمر إذا طبخ واشتد عند عدم الماء في السفر. هذا المذهب هو المشهور عن أبي حنيفة، أنه يجوز الوضوء بالنبيذ إذا كان الإنسان مسافرا وليس عنده ماء، واحتج بحديث. ما هو هذا الحديث؟ قال: لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة الجن، يعني ليلة التقائه للجن عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يصلي صلاة الفجر فقال: أمعك وضوء؟ يسأل عبد الله بن مسعود: أمعك وضوء؟ فقال: لا. معي إداوة فيها نبيذ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تمرة طيبة وماء طهور. فتوضأ به. هذا النبيذ ما هو إلا تمرة طيبة، تمرة طيبة وماء طهور، توضأ به. ولكن هذا الحديث ضعيف. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أطبق علماء السلف على تضعيفه، أطبق علماء السلف على تضعيفه، ما هو صحيح. حدث أبي حنيفة ومن معه في هذا الباب حجة ضعيفة. قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا قول الله تعالى، لنا يعني حجة وبرهانا على ما ذهبوا إليه، ذهبوا إلى أن الوضوء لا يكون إلا بالماء. لنا يعني نحن الحنابلة، والحنابلة هنا مع الجمهور، أحمد بن حنبل رحمه الله هنا مع مالك والشافعي، ومعهم أبو عبيد وأبو يوسف القاضي. إذن أبو حنيفة هنا خالفه صاحبه، خالفه أبو يوسف، أبو يوسف وافق الجمهور هنا، وخالفه محمد بن الحسن الشيباني. محمد بن الحسن وافق من؟ وافق إسحاق بن راهوية، أو يقال إن إسحاق وافق أبو محمد بن الحسن، لأن محمد بن الحسن قبل إسحاق، قبله. إسحاق بن راهوية من طبقة تلاميذ محمد بن الحسن الشيباني. قال ابن قدامة: ولنا قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا نص في الانتقال إلى التراب عند عدم الماء، أليس كذلك؟ يقول هذا نص في الانتقال إلى التراب عند عدم الماء. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين. إذا قال الصعيد ولم يقل النبي إن لم يجد الماء. رواه أبو داود. قال ابن قدامة: ولأنه لا يجوز الوضوء به في الحضر أو عند وجود الماء، فأشبه الخل والمرق. قال: وحديثهم لا يثبت، وراويه أبو زيد، وراويه أبو زيد مجهول عند أهل الحديث، لأن هذا الحديث يرويه عن عبد الله بن مسعود أبو زيد هذا، وأبو زيد هذا ما يعرف. قال: وراويه أبو زيد مجهول عند أهل الحديث، لا يعرف له غير هذا الحديث، ولا يعرف بصحبة عبد الله. قاله الترمذي وابن المنذر. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل: هل كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه منا أحد. رواه أبو داود. وروى مسلم بإسناده عن ابن مسعود، روى مسلم في الصحيح بإسناده الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لم أكن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة الجن، ووددت أني كنت معه. يعني ما كان. هذا ابن مسعود يثبت أنه ما كان. إذن هذا يؤكد لك ضعف ذاك الحديث، هذاك الحديث ضعيف من حيث السند، وضعيف من حيث المتن أيضا، لأنه لم يثبت أن عبد الله بن مسعود كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة الجن. وأجاب بعض العلماء على الحديث على فرض ثبوته، وهيهات ثبوته بعيد جدا، حديث ضعيف تالف. على فرض أنه ثبت، قالوا هذا كان في مكة، قالوا منسوخ، لأن هذا كان في مكة، وفي المدينة نزل قول الله عز وجل: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. التيمم نزل في المدينة فنسخ هذه القضية على القول بثبوته وهو حديث لا يثبت قطعا. والأمر كما قال الحافظ أطبق السلف على تضعيفه. ثم قال موفق الدين ابن قدامة رحمه الله فصل: فأما غير النبيذ من المائعات غير الماء كالخل والمرق واللبن فلا خلاف بين أهل العلم فيما نعلم أنه لا يجوز بها وضوء ولا غسل. يعني الخلاف في إيش؟ الخلاف في النبيذ. اللبن والخل والمرق ما فيها خلاف. هذا ما يأتي إنسان معه لبن يقول يريد أن أتوضأ به، لماذا تتوضأ به؟ قال عكرمة وإسحاق وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن يجوزون الوضوء به. يقال له لا، الخلاف فين؟ في النبيذ. أما غيره من المائعات، أما غيره من المائعات إلا الماء طبعا، ولذلك يقول غير الماء كالخل والمرق واللبن فلا خلاف بين أهل العلم فيما نعلم أنه لا يجوز بها وضوء ولا غسل، لأن الله تعالى أثبت الطهورية للماء بقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وهذا لا يقع عليه اسم الماء، ما يسمى ماء، يسمى لبنا، يسمى مرقا، يسمى خلا. طيب النبيذ لا يسمى معا أيضا النبيذ، لأنه جاء فيه حديث، جاءت فيه آثار مرفوعة وموقوفة، لذلك حصل فيه الخلاف. وإلا أبو حنيفة ومن معه يقرون بأن النبيذ ليس ماء، ما أحد يقول أن النبيذ ماء، ولكن جاءت فيه آثار ولذلك استثنوه واختلفوا فيه. أما اللبن والمرق والخل وهذه الأشياء ما جاء فيها آثار، فالأصل أنه الإنسان ما يتطهر بها لأن ليست بماء، والله أعلم. قال البخاري رحمه الله: وكرهه الحسن وأبو العالية، يعني كره الحسن البصري وأبو العالية. أبو العالية هو رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي المتوفى سنة 90، كره الوضوء بالنبيذ والمسكر. والكراهة عند السلف تعني التحريم والمنع. وهذا المذهب الذي ينقله الآن البخاري عن الحسن على خلاف المشهور عنه في كتب الفقه. المشهور عنه في كتب الفقه أنه يجوز ذلك. وقال عطاء بن أبي رباح المكي فقيه الحرم: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. إذا عطاء يقدم التيمم. البخاري رحمه الله ما مذهبه في هذه المسألة؟ البخاري مذهبه في هذه المسألة كمذهب الجمهور، هذا واضح جدا، كمذهب مالك والشافعي وأحمد، لا يرى الوضوء والغسل إلا بالماء. وهذه الآثار التي ذكرها عن الحسن وعن أبي العالية وعن عطاء تؤيد ما ذهب إليه. الحسن فقيه العراقيين، وأبو العالية كذلك من المدنيين، وعطاء من المكيين. إذن عالم من البصرة وعالم من المدينة وعالم من مكة يؤيدون هذا المذهب. ومن فقه البخاري رحمه الله أنه بدأ بفقيه وعالم مشهور من علماء العراق، لأن الرد هنا على من؟ الرد على العراقيين، على أبي حنيفة ومن معه. ثم ذكر الحديث، نسمع الحديث أولا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله أنه قال حدثنا سفيان أنه قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كل شراب أسكر فهو حرام. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني المتوفى بسامراء سنة 34 و200. قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة. وابن المديني إذا قال سفيان هو ابن عيينة. إذا رأيت البخاري علي بن عبد الله عن سفيان، سفيان هذا هو ابن عيينة، لأن ابن المديني لم يدرك سفيان الثوري. قال: حدثنا الزهري كذلك. إذا رأيت بالبخاري أو في مسلم سفيان عن الزهري، سفيان هذا هو ابن عيينة. عن الزهري محمد المسلم، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف صحابي، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها المتوفاة سنة 57 على القول الصحيح، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كل شراب أسكر فهو حرام. هذا يأتي في باب الأشربة إن شاء الله الكلام فيه والشرح والإيضاح بإذن الله عز وجل. لكن ما وجه الاحتجاج بهذا الحديث على الترجمة؟ يقول الحافظ ابن حجر: وجه احتجاج البخاري به في هذا الباب أن المسكر لا يحل شربه، لا يحل شربه، هذا بإجماع المسلمين. وما لا يحل شربه لا يجوز الوضوء به اتفاقا. كلام صحيح بالاتفاق، المسكر الحرام ما يشرب ولا يتوضا به أيضا. ثم قال رحمه الله: باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. قوله أباها مفعول به منصوب، وعامل النصب المصدر غسل، لأن المصدر يعمل عمل الفعل ينصب مفعول، والمصدر هنا مضاف إلى فاعله غسل المرأة. المرأة هي الفاعل، مصدر أضيف إلى الفاعل ونصب المفعول أباها. والدم، الدم هنا أيضا منصوب وله إعرابان، إما أن يكون بدلا، بدل اشتمال من كلمة أباها، وإما أن يكون منصوبا على الاختصاص، يعني بفعل محذوف تقديره أعني. باب غسل المرأة أباها أعني الدم، أو أخص الدم، يعني المراد الدم عن وجهه. يقول الحافظ الفتح: هذه الترجمة معقودة لبيان، معقودة لبيان، يعني لماذا البخاري ذكرها؟ يقول: معقودة لبيان أن إزالة النجاسة ونحوها يجوز الاستعانة فيها كما تقدم في الوضوء. البخاري عقد بابا في الاستعانة في الوضوء، يعني يجوز للإنسان أن يستعين بغيره في إزالة النجاسة إذا احتاج إلى ذلك. ولكن هذا الكلام وهذا التقرير مبني على القول بنجاسة الدم، وذهب الجمهور إلى أن الدم نجس، يعني دم العروق، أما الدم الذي يخرج من الفرج كدم الحيض والاستحاضة ونحوه فهذا نجس بالإجماع. لكن الدم الذي يخرج من المواضع الأخرى، والمقصود هنا أن البخاري رحمه الله يظهر فيما والله أعلم، يعني يظهر أنه يريد أن يبين أن استعانة الإنسان بغيره في أمور الطهارة عموما أنه لا بأس به. استعانة الإنسان بغيره في أمور الطهارة، سواء كانت طهارة حدث أو طهارة خبث، أنه لا بأس به، كما سيأتيك في الحديث. ولذلك قال هنا: وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها امسحوا على رجلي فإنها مريضة، امسحوا على رجلي فإنها مريضة. قال الحافظ في الفتح: وصله عبد الرزاق عن معمر. يتبين البخاري اختصر هنا، ولكن يتبين من مصدر هذا الأثر معنى هذا الأثر. قال: وصله عبد الرزاق، يعني في المصنف، عن معمر عن عاصم بن سليمان، عاصم بن سليمان الأحول، أنه قال: دخلنا على أبي العالية وهو وجع فوضؤوه، فلما بقيت إحدى رجليه قال: امسحوا على هذه فإنها مريضة، وكان بها حمرة. وزاد ابن أبي شيبة: إنها كانت معصوبة، وضعوه لأنه مريض، استعان بغيره، فلما وصلوا إلى القدم، القدم كانت مريضة عليها إصابة، قال: امسحوا عليها، يعني لا تقربوها للماء، امسحوا عليها. فالشاهد هنا في هذا الأثر هو ما بوب له البخاري: استعانة الإنسان بغيره في أمور الطهارة، سواء كانت طهارة حدث أو طهارة خبث، لا بأس بذلك. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد أنه قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس: وما بيني وبينه أحد، بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يجيء بطرسه فيه ماء، وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. كم بقي على ذلك؟ انتهى الوقت. وإذن نؤجل هذا الحديث إلى درس غد إن شاء الله تعالى، وهنا سؤال أيضا نتركه إلى درس غد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.